فيك كل ما أرى حسن مذ رأيت شكلك الحسن يا لين جل من به عليك من فيك كل ما أرى حسن مذ رأيت شكلك الحسن يا لين جل من به عليك من أيها الذي الصدود سن بل لي سيفي أدعى جيك سن يا ليل مذ حرمت مغلتي الوسن أيها الذي الصدود سن بل لي سيفي أدعى جيك سن يا ليل مذ حرمت مغلتي الوسن مدمعي دما هما عندما نام روي ذي لما ضام من تألم مدمعي دما هما عندما نام روي ذي لما ضام من تألم إن صبك النحيل أن جن كل ما الظلام جن يا ليل بالشجا يا نوح والشجن صلفة له الهوى فتن يا أخ الهلال والفنن يا ليل والغزال الأغيب الأغن صلفة له الهوى فتن يا أخ الهلال والفنن يا ليل والغزال الأبيض الأغن مفرد البهازة أخجل الماء يا أولي النهى جسمي قد وهى مفرد البهازة أخجل الماء يا أولي النوى جسمي قد وعى الشافيع خير مؤتمن جاء بالفروض والسنن يا ليل حبه في موجتي سكن الشافيع خير مؤتمن جاء بالفروض والسنن يا ليل حبه في موجتي سكن